على البدر الغضب محمد بالنور والوجه النصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى وآخرة. إخواني وأخواتي، ما زلنا مع هذا السؤال، لماذا أحببناه؟ لماذا أحببنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ عدينا بفضل الله المرحلة الأولانية، وهي مرحلة حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودلائل وعلامات صدق الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ النهاردة المرحلة الثانية، وهي الإجابة على هذا السؤال، إحنا ليه حبنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتفق أهل العلم على أن الإنسان إذا أحب إنسان فلا يكاد يكون سبب هذا الحب إلا واحد من ثلاثة، أو اثنين من ثلاثة، أو الثلاثة مع بعض. أي إنسان في الدنيا بيحب إنسان بيحبه الحاجة من ثلاثة. أنا حبيت صاحبي حسام، أنا حبيته لأن هو بيحسن علي، لأن هو كريم معايا، لأن هو دايما أنا بستشعر أنه هو سند لي وظهر لي، فأنا حبيته لما فيه من طباع طيبة وأخلاق حسنة. حد تاني أنا حبيته، حبيته ما شاء الله لحسن منظره ولحسن سمته ولحسن أدبه، بشوفه سبحان الله ما شاء الله الوجه الأبيض البشوش اللي دايما بيضحك، فسبحان الله جمال الصورة بيدفع دفعا إلى الحب. وأما الصورة الثالثة فلما يتميز به هذا الإنسان من أخلاق وطباع حسنة. الإمام الغزالي بيقول إن الحب دايما بيكون له سبب من ثلاثة، إما جمال الصورة، جمال الشكل الخارجي، وإما جمال الأخلاق، وإما جمال الأخلاق، وإما حسن الإحسان وحسن المعاشرة، إنه فعلا بيحسن لي في معاشرتي معه. دول سبب، دول ثلاث أسباب دايما بيدفعوا الإنسان إنه يحب الإنسان اللي قدامه. النبي صلى الله عليه وسلم إحنا بنحبه عشان الثلاثة، وإحنا نحاول نقف مع كل عنصر من الثلاثة، مش وقفة واحدة ولا درس واحد، لا ده دروس كتيرة جدا. لماذا أحببناه؟ أحببناه لما كان يتمتع به النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاق، وبخاصة الواحد بيتكلم وإحنا في زمن فقدت فيه الأخلاق إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. والإنسان منا فعلا مستشعر إن كتير جدا من الأخلاق بتسلب من حياة الناس، بتسلب من دنيا الناس إلا ما رحم الله عز وجل من أفراد. إحنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم لوفائه صلى الله عليه وسلم، كخلق من الأخلاق اللي كانت بتميز النبي صلى الله عليه وسلم جدا. وإحنا للأسف عايشين في زمن الغدر وزمن الخيانة، وإحنا للأسف عايشين في زمن الغدر بيجي الإنسان من أقرب الناس له، حتى يمكن أغلى أغنية كانت جايبة عدد مشاهدات أو استماع لها كانت أغنية صاحبها بيقول ما فيش صاحب بيتصاحب، نظرا للغدر والخيانة اللي شافه من صاحبه. أغلب الأغاني النهاردة المؤثرة اللي بتطلع ترندات ما بين الشباب النهاردة هي الأغنية اللي بتعبر عن واقع كتير من الشباب، لما الغدر جاله من بنت بيحبها أو الغدر جالها من ولد كانت بتحبه. لما بنفتح التلفزيون في يوم من الأيام ونسمع عن الأولاد اللي بعد ما أبوهم يعني أنفق حياته كلها علشانهم دلوقتي رمينه، هزني والله العظيم. وأنا سبحان الله وأنا بختار هنبدأ بأي أخلاق من بأي خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم علشان نبدأ به، هزتني مكالمة من أم عندها 88 سنة وهي بتتصل في يوم من الأيام على برنامج من البرامج الدينية، وهي بتقول أنا نفسي أكلم أولادي، نفسي أسمع صوتهم، صوتهم وحشني جدا، بيقعدوا بالسنتين والثلاثة ومحدش فيهم بيسأل فيا ولا بيعبرني، حتى لما تعبت اللي جاب لي الأسعاف ونقلني للمستشفى كان الجيران. قلت سبحان الله إحنا محتاجين نتكلم على الخلق ده، خلق الوفاء. إحنا حبينا النبي صلى الله عليه وسلم جدا عشان كان وفي، كان وفي مع كل الخلق، لا لا لا، مش كان وفي مع البشر وبس، ده كان وفي مع البشر والحيوانات والجمادات، كان وفي مع كل حد كان محيط به. أي حد في يوم من الأيام كان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ونفع النبي، أو في يوم من الأيام كان له يعني موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عمره ما انساه، وهو داعين الوفاء. مش هنتكلم النهاردة كتير، أنا همشي بسرعة كده على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة، لأن كل الناس عارفة وفاء النبي مع خديجة، ولكن أنا هتكلم على صور كتيرة جدا من صور الوفاء. اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتمتع بيها. واقول لكم احنا علشان كده حبيناه، ونرجو ان احنا نتمسك بالخلق اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل بيه علشان يوم القيامه نكون معاه. دروسنا دايما الفتره اللي جايه اللي هنتكلم فيها عن اخلاق النبي، ونقول احنا حبيناه علشان الخلق ده وشفنا الخلق ده في النبي صلى الله عليه وسلم. احنا محتاجين بالفعل ان احنا ناكد ونركز ان احنا لما نحكي عن الخلق ده بيبقى الهدف الاساسي منه ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي هيثمر فينا بالفعل حب النبي صلى الله عليه وسلم، وده الهدف الثاني. والهدف الثالث ان احنا نعمل باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الوفاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان فوق ما يتخيله اي انسان. اوعوا تظنوا ان احنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان وفي ان انا اقصد به الوفاء مع البشر. وفاء النبي صلى الله عليه وسلم في صوره عجيبه من اعجب الصور اللي ممكن في يوم من الايام نتخيلها. اسره امراه من المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الغزوة دي كان من ضمن الغنائم اللي حصل عليها المشركون من جيش النبي صلى الله عليه وسلم الناقة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي عند المشركين الآن امرأة من المسلمين وفي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة عند المشركين. فهذه المرأة يعني استغلت لحظة غفلة من هؤلاء المشركين فركبت على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الناقة كانت سريعة فجت بسرعة لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما لحقها المشركون فنجت المرأة ونجت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلت هذه الناقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحمل هذه المرأة، قالت هذه المرأة: يا رسول الله، إنني قد نذرت نذرا أن أنحر هذه الناقة إذا وصلت إليك سالما. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ورؤي ذلك في وجهه وقال: سبحان الله سبحان الله، تنذرين إذا نجاك الله عليها أن تنحريها؟ بئس ما نذرتي، لا نذر في معصية الله، لا نذر في معصية الله، لا نذر في معصية الله. النبي بيدي لها درس إزاي تكون وفية مع الناقة اللي كانت في يوم من الأيام سبب في نجاتها. فالنبي يقول لها: معقول معقول انك تنذري لله عز وجل نذر ان انت لو ربنا نجاك على الناقة دي اللي في يوم من الايام هتكون سبب في نجاتك انك تقتليها؟ سبحان الله، بئس ما نذرتي. ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله. النبي يقول لها ان عدم الوفاء مع من احسن اليك او كان في يوم من الايام سبب في نجاتك ان دي معصية من معاصي الله، مش من حقك في يوم من الايام ان انت تعملي كده. ويقول لها: لا، انت تكفري عن نذرك بس اوعي في يوم من الايام ما يكونش عندك وفاء. دي صورة من صور وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، مش بقول لكم مع البشر، دي كانت صورة من صور وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع دبة، مع حيوان من الحيوانات. واذا كان ده وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع ناقة، فبالكم ازاي هيكون وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع البشر. وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفاء النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مع الحيوانات، لا، ده وفاء النبي كان صورة أعلى من ذلك بكثير، حتى مع الجمادات اللي احنا في يوم من الأيام بنتعامل معها أنها لا تشعر ولا يعني عندها مشاعر ولا عندها شيء، لا لا أبدا، ما كان هذا أبدا حال النبي صلى الله عليه وسلم. جذع الشجرة، جذع الشجرة اللي كان في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم بيقف عليه ويذكر الناس ويخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان وفاؤه مع الجزع، يعني احنا بنقول يا ريت يا ريت البشر الان يكون عندهم وفاء مع البشر زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده وفاء مع جزع الشجره. النبي صلى الله عليه وسلم يعني الواحد بيعجب غايه العجب لما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم منبر، لما جاءته امراه وقالت: ان لي غلام نجار، يعني وانني اريد ان اصنع اليك شيئا تخطب عليه الناس، فصنع له هذا النجار هذا المنبر. وفي أول خطبة النبي يسيب عليها الجزع ويروح يقف على المنبر، نسمع ويقول الصحابة: فسمعنا له بكاء أو صوتا كصوت العشار، الناقة وهي بتولد، تخيلوا صوتها، يعني لو كتبنا على جوجل كده أو على اليوتيوب صوت الناقة عند الولادة أمر بشع، صوت عجيب صعب جدا من شدة الألم اللي بتشعر به الناقة. الصحابة يقولوا: احنا سمعنا الصوت ده للجذع. ليه؟ لأنه افتقد النبي صلى الله عليه وسلم. وينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويقطع الخطبة صلى الله عليه وسلم، وفاء للجزع ده اللي كان له فضل في يوم من الأيام إن النبي كان بيقف عليه ويذكر به الناس. وينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على منبره فيحتضن هذا الجزع، ثم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فيحفر له ثم يدفن ثم يوارى عليه التراب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو لم أفعل لحن إلى يوم القيامة. وفاء للجزع اللي احنا بنقول في يوم من الأيام ده جماد ما بيحسش، ولكن ده كان وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. واحد في يوم من الأيام يبقى شغال في شركة وهو اللي وقف الشركة على رجلها، وياما يعني اجتهد علشان الشركة دي، واجتهد وبذل من جهده وعرقه وماله، بل أعطى للشركة أكتر مما يعطيه لبيته، وبعد ما الشركة وقفت على رجليها بقى سهل جدا على صاحب العمل انه يقول له شكرا مع السلامة مستغنيين عن خدماتك. مفيش وفاء للأسف، مفيش قائد احنا نتعلم منه يعني ايه الوفاء، مفيش قدوة نتعلم منها الوفاء. فعشان كده بقول لكم ادي قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم. الوفاء كان للعدو اكتر من وفاء للأحباب، الوفاء كان للميت اكتر من وفاء للأحياء صلوات ربي وسلامه عليه. عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما نسى في يوم من الأيام ان حد كان له فضل عليه او حد في يوم من الأيام وقف معاه. وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضي الله عنها. سيدة عائشة بتحكي لنا موقف، بتقول رضي الله عنها دخلت امرأة عجوز على النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي إليها وقال من أنت؟ قالت يا رسول الله أنا جثامة المزنية. قالت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم هش له وبش، قال لا بل أنت حسانة، أنت حسانة المزنية، كيف أنت وكيف حالك وكيف أنت من بعدنا؟ السيدة عائشة واقفة عمالة تسجل اللي شافته من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرجت المرأة بعدما أحسن النبي لها أيام إحسان، قالت عائشة لرسول الله من هذه؟ قالت هذه امرأة عجوز كانت تأتينا زمان خديجة، كانت صاحبة خديجة وبتجيلنا زمان أيام ما كانت خديجة عائشة، أيام ما كانت خديجة عايشة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وإن حسن العهد من الإيمان يا عائشة. خديجة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفرح يوم ما بيسمع خبطة هالة أخت خديجة على باب البيت، لأن هي كانت بتذكره بالسيدة خديجة رضي الله عنها وفاء وحبا لخديجة رضي الله عنها. سيدة خديجة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يذبح شاة إلا وهو يقول اذهبوا بهذه إلى صديقة خديجة واذهبوا بهذه إلى فلانة فإنها كانت تحب خديجة، وفاء لخديجة. خديجة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينساها أبدا، لا ينساها أبدا، وكان يكثر من ذكرها وفاء لها. الوفاء مع الزوجة، الوفاء مع الزوج. للأسف للأسف احنا بنشوف النهاردة كتير من الخيانات في هذا الباب، كتير من الخيانات في هذا الباب. لا يقدر زوجته أو لا تقدر هي زوجها، وسهل جدا ان هي تهد البيت، لأن للأسف لا الزوج ولا الزوجة اتعلموا ان في حاجة اسمها وفاء للأسف. فأصبحت أكتر المشاكل الموجودة في المحاكم النهاردة المشاكل اللي بين الأزواج والزوجات، الزوج اللي بيجيب شهود زور علشان يشهدوا على زوجته، والزوجة اللي بتجيب شهود زور علشان يشهدوا على زوجها، علشان كل واحد منهم بيدور ازاي يحبس التاني للأسف، لأن الاتنين مفيش أهل علموهم يعني ايه وفاء، ولا في شيخ جنب المسجد علمهم للأسف يعني ايه وفاء. حتى المسلسلات اللي بتغرس في قلوب الناس ونفوس الناس يعني ايه غدر ويعني ايه خيانة، وبتعرفش يعني ايه وفاء. دهاني الكلمة دي اللي انتشرت الفترة اللي فاتت ليست منا ببعيد، الخيانة للأسف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكر خديجة، لدرجة ان عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت من أحد قط ما غيرته من خديجة من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له، رغم أن الأمر عدى عليه سنين، خلاص خديجة ماتت من سنين طويلة، ولكن لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يتذكرها لأن هي صاحبة فضل عليه صلوات ربي وسلامه عليه. فتقول يا رسول الله لقد أبدلك الله خيرا منها، يقول لا يا عائشة ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني حين كذبني الناس، وواستني بنفسها حين تركني الناس، وواستني بمالها حين بخل علي الناس، وكان لي منها الولد. لا يا عائشة ما أبدلني الله خيرا منها. ويظل النبي صلى الله عليه وسلم متذكر خديجة حتى بعد هذه السنوات الطويلة صلوات ربي وسلامه عليه. أي وفاء ده، أي وفاء ده كان بين الزوجين. علشان كده بنقول لكم احنا محتاجين قوي النبي صلى الله عليه وسلم، والله والله في بعض الأوقات كنت لسه بقول لبعض إخواني أنا فعلا محتاج في بعض الأوقات أطلع على سطح البيت وأصرخ بأعلى صوت وأقول إحنا محتاجين النبي قوي صلى الله عليه وسلم في زماننا، نشعر معه بوفاء في وقت أصبح الغدر فيه وسمة كثير من الناس للأسف ممن حولنا. وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، الوفاء ما كانش خاص بالسيدة خديجة وبس، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللي وقفوا معاه طول عمره وطول حياته ساعدوه ووقفوا بجواره في يعني أشق اللحظات وأصعب اللحظات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيمر بيها صلوات ربي وسلامه عليه. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وفي سياقة الموت يخطب في أصحابه ويقول لهم هذه الكلمات اللي بتوضح قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان وفي، إن النبي قد إيه كان وفي مع زوجاته. فيقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعدما جمعهم خيركم خيركم لأهلي من بعدي، أفضلكم عند الله عز وجل وأفضلكم عندي إلا هي يكون فعلا وفي مع زوجاتي من بعدي وفاء لحقي، خيركم خيركم لأهلي من بعدي، وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع جعفر رضي الله عنه ومع أهل جعفر يوم ما جعفر مات في غزوة مؤتة، يوم ما جعفر بن أبي طالب مات في غزوة مؤتة رضي الله عنه أول حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم راح بسرعة لأهل جعفر وقال اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أبناء جعفر، يأخذ أبناء جعفر ويوديهم للحلاق علشان يحلقوا، ويمازحهم النبي صلى الله عليه وسلم ويلاعبهم ويلاطفهم كما يحكي عبد الله ابن جعفر رضي الله عنهما. قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان فعلا وفي مع جعفر في أبنائه، وبعد كده ياخذ الأبناء ويخش على بيت جعفر رضي الله عنه، فتأتي زوجة جعفر وتقول يا رسول الله يا رسول الله، وتتكلم عن جعفر وتذكر يتمنى بعد جعفر رضي الله عنه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، هي بتقول يا رسول الله خلاص جعفر مات ودول أولاد وأنا مش عارف هعمل معهم إيه بعد كده، وأنا خايفة عليهم الفقر ومش عارف هربيهم إزاي وهنفق عليهم إزاي. فنظر النبي إليها وقال يا أسماء يا أسماء، العيلة تخافين؟ أنت خايفة إن أنت تفتقري من بعد موت جعفر؟ أتخافين العيلة على أبنائك يا أسماء؟ والله يا أسماء أنا وليهم، أنا وليهم من بعد جعفر في الدنيا والآخرة، ما تخافيش يا أسماء، أنا ولي هؤلاء الأولاد هؤلاء الأيتام من بعد جعفر، وفاء لجعفر أنا الظهر وأنا السند، أنا سأكون وفيا لهؤلاء الأبناء. كم مرة من أصحابنا والناس القريبين منا ماتوا وسابوا أولاد، مين فينا بيتذكر بالفعل قمة الوفاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم ادهلنا في صورته مع أبناء جعفر؟ فقال أنا لازم أتعاهد وأشوف ولاد صاحبي اللي مات من فترة، كان لسه حد واقف سواق تاكس واقف معاه من قيمة كام يوم بيقول لي صاحبي مات وأنا إلى اليوم أتعاهد أهله أتعاهد أولاده أتعاهدهم بالمصاريف ومصاريف الدراسة. فكان بيسألني هو ده ينفع من الزكاة ولا لازم يكون من الصدقات؟ أنا بغض النظر عن السؤال ولكن عجبتني أوي القيمة اللي بيتكلم عنها، إن لما صاحبه مات هو فضل واقف ظهر وسند لأولاد صاحبه من بعد ما صاحبه مات. هو ده الوفاء اللي احنا محتاجينه النهاردة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوجة جعفر العيلة تخافين؟ أنا وليهم مش في الدنيا وبس، أنا مش هتولى الإنفاق عليهم ورعايتهم في الدنيا وبس، العيلة تخافين؟ لا والله، فأنا وليهم في الدنيا والآخرة، أنا هكون في ظهرهم، أنا سند ليهم في الدنيا وفي الآخرة. الوفاء في أعلى صوره وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفاء النبي مع عمه أبي طالب الذي كان يحوطه ويحميه. يوم ما مات أبو طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك الله ما لم أنهى عنك، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لأبي طالب ويدعو الله سبحانه وتعالى له حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى في النهي عن الاستغفار للمشركين. فيأتي العباس ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أنت نافع عمك بشيء؟ فوالله لقد كان يحوطك ويدفع عنك. قال لازلت أشفع له عند الله، لازلت له أشفع له عند الله حتى خفف الله عنه العذاب. العذاب النار مش بتاكل في الجسد كله ولكن هو في ضحضاح من النار، النار واخد جزء من رجله بس هكذا بسبب شفاعة النبي اللي منساش في يوم من الأيام هذا العم الذي كان يدفع عنه ويحط عنه وفاء. ده كان وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان كتير وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان وفيا معهم وما نسي أبدا فضلهم وما نسي أبدا وقوفهم بجواره. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة قبل ما يموت بخمس أيام يقف على المنبر وهو يعاني من الآلام والتعب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب عليه من سبع قرب علشان الحرارة اللي موجودة في جسم النبي تهدى شوية، وأبو سعيد يخش يحط إيده على النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحمل ويقول له يا رسول الله إنك لا يضعف عليك البلاء. قال إن معشر الأنبياء يضعف علينا البلاء كما يضعف لنا الأجر والثواب. ومع شدة هذا الألم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقف على المنبر علشان يذكر وفاءه صلى الله عليه وسلم لصاحبه الأول وصديق الأمة الأول للصديق رضي الله عنه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. ألا فلتسد كل خوخة، كل باب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين بيوت الصحابة كانت مجاورة للمسجد، وكل واحد فتح باب من بيته على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال كل الأبواب تتقفل إلا باب واحد، هو باب الصديق رضي الله عنه. ألا فلتسد كل خوخة إلى المسجد إلا خوخة الصديق، الباب الوحيد اللي يفضل مفتوح على مسجدي من بعدي هو باب الصديق رضي الله عنه. وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، إنه هو عمال يشكر في الصديق ويذكر قد إيه الصديق كان وافي معاه، وأنا لازم أكون وافي معاه النهاردة. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار جند الإسلام الذين بايعوا رسول الله وأووه ونصروه وبذلوا من أجله الغالي والنفيس. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة يخطبها وآخر درس الصحابة يسمعوه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم فيه على الأنصار ويوصي بالأنصار، فيقول صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالأنصار خيرا، فإنهم كرشي وعيبتي، يعني الناس اللي كانوا قريبين مني وساعدوني ووقفوا معايا، أوصيكم به، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار، أوصيكم بالأنصار خيرا. ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة ويقول للناس، علشان الكلام ده يوصل لينا لحد النهاردة، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم قد إيه كان وفي مع أصحابه، فيقول احفظوني في أصحابي، أوصيكم بأصحابي خيرا، لا تسبوا أصحابي. قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان وافي مع هؤلاء الأصحاب. بل أعظم من ذلك إن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ما كانش وفاء مع الأصحاب اللي كانوا عايشين مع النبي وبس، لا، ده ومن مات منهم. حديث عجيب كل ما أقف عليه يعني أتحجب جدا. عائشة رضي الله عنها تقول قلما كانت الليلة التي يأتيني فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يخرج لأصحابه من أهل البقيع، للناس اللي ماتت. وفاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الناس اللي ماتت، حتى مع من مات من أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه. عائشة تقول كل ليلة المفترض النبي يكون فيها بجواري ويكون فيها رفيقي في هذه الليلة قبل ما يدخل النبي علي، يروح يقف على البقيع. يا ترى هتعمل إيه يا رسول الله؟ وتقول عائشة فقلت لبريرة ذات ليلة انظري ماذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما كانت ليلتي خرج النبي صلى الله عليه وسلم. تقول فخرجت بريرة تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فإذا هو يقف على أهل البقيع ويرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى لأهل البقيع. أي وفاء هذا؟ أهل البقيع دول اللي ماتوا في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو اللي ماتوا في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أهل البقيع دول اللي ياما سندوا النبي ووقفوا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في كل ليلة يذهب إليهم ويدعو الله سبحانه وتعالى. ما نسي النبي أبدا إخوانه من أهل أحد الذين ماتوا في أحد، ما دفنوش في البقيع ولكن كانوا بعيد شوية في بجوار جبل أحد، فكان النبي كثيرا ما يخرج إليهم. بل والعجيب إن النبي صلى عليهم صلاة الجنازة، رغم أن الشهيد لا يصلى عليه، ولكن صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وكان كثيرا ما يخرج إليهم ويدعو الله سبحانه وتعالى لهم. ليه؟ لأن هم كانوا أصحاب فضل على هذه الأمة. فأهل البقيع مصعب بن عمير اللي ربنا فتح به المدينة، مصعب بن عمير اللي ربنا فتح بدعوته المدينة، النبي ما ينساهوش لأنه كان له فضل. فيها عبد الله بن جحش اللي كان أول صاحب أول قيادة جيش للنبي صلى الله عليه وسلم، أول قائد للجيوش عبد الله بن جحش. فيها حمزة أول من دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم من أهله وأقاربه مع عمه أبي طالب، اللي وقف في وجه أبي طالب ووقف في وجه أبي جهل عليه لعنة الله، لما أخذ حمزة قوسه وضرب أبا جهل على رأسه وقال أتسب محمدا وأنا حي، فقال له أبو جهل أأنت على ديني؟ قال أنا على دينه. ومن وقتها كان حمزة ظهر النبي وسند النبي صلى الله عليه وسلم. أمر عجيب، يخرج النبي لهؤلاء الذين كان لهم فضل، فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم ويدعو لهم. وفاء النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى مع من مات، حتى مع من مات، مع أمه صلوات ربي وسلامه عليه. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، وفاء مع الأم. الأم للأسف بنسمع قد إيه النهاردة بيتم الغدر بيها من أبنائها. يقول استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته في أن أزور قبر أمي فأذن لي. وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع من مات من أهله ومن أصحابه. وفاء النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مع المحيطين به وبس، بل وفاء النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى سبحان الله مع أعدائه. يعني وفاء النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى مع أعدائه. الوفاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ وشهد به الأعداء قبل أن يشهد به من كان موافقا لدين النبي صلى الله عليه وسلم. يقف أبو سفيان بين يدي هرقل عظيم الروم، فهرقل يسأله أيغدر محمد؟ محمد بيغدر؟ فقال أبو سفيان لا. فقال له هرقل وهكذا الأنبياء لا يغدرون. الغدر اللي احنا بندوق طعمه الليل نهار من أقرب الناس ليك، صاحبك اللي معاك في الشغل ومعاك في العمل وبيقولك إن أنا بحبك وإن أنا قريب منك، سبحان الله يوم ما وقعت في مشكلة كبيرة جدا ما سألش فيك ولا عبرك، وكان يعرف كويس جدا قد إيه أنت واقع في مشكلة وما فكرش في يوم من الأيام إنه يحذرك، وهو قدامك بيظهر بالصورة الجميلة، صورة الإنسان الحبوب الودود اللي بيحسن معاك العشرة، وهو أول واحد كان بيضربك في ظهرك وبيغدر بيك. سبحان الله، يعني مشركي مكة بيتسألوا النبي كان بيغدر فيقول لهم لا، فيترد عليهم من قبل هرقل ويقول وهكذا الأنبياء لا يغدرون. حذيفة رضي الله عنه لما هرب من مكة وأراد أنه يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المشركون أوقفوا حذيفة وأوقفوا أيضا أباه، فقالوا لهم أنتوا تريدون محمد؟ قالوا لا، لا نريد إلا المدينة، وأخذوا عليهم العهود والمواثيق ألا يحاربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصل حذيفة إلى أرض بدر في لحظة النبي كان محتاج فيها لكل حد يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان جيش المشركين قد جيش المؤمنين ثلاث أضعاف، المؤمنين كانوا حوالي 313 ل 319، وكان جيش المشركين قرابة الألف، يعني النبي محتاج لكل فرد يقف معاه. يوصل حذيفة ويوصل أبوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عما دار بينه وبين المشركين، فيذكر حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عهد المشركين أنه لا يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لحذيفة عد إلى المدينة يا حذيفة، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. إيه ده؟ إيه ده؟ عهد مع مين يا رسول الله؟ عهد مع من حاولوا قتلك؟ عهد مع من طردوك من مكة؟ عهد إيه يا رسول الله؟ لا، هو ده الوفاء. الوفاء مش الوفاء قيمة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعملها مع كل أحد، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وفي يوم الحديبية لما النبي كتب العهد بينه وبين أهل مكة اللي كان يعني وافد مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه سهيل بن عمرو، ويكتب العهد إن من جاءني مؤمنا من أهل مكة رده النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي ابن سهيل بن عمرو أبو بصير مكتف مسلسل بالسلاسل ويرمي نفسه بين إيدين النبي ويقول له يا رسول الله يعني جئت يعني أستعين بك، أنا أستغيث بك يا رسول الله في الوقت ده إنك تنجيني. ويقوم سهيل بن عمرو ويأخذ بتلابيب ثوب ولده ويضربه أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وهذا أول ما أقاضيك عليه يا محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أبي بصير ويقول له يا أبا بصير إن قد عاهدنا أو كتبنا عهدا بيننا وبين القوم، وإننا لا نغدر يا أبا بصير، إحنا لا نغدر يا أبا بصير. ثم ينظر إليه ويقول يا أبا بصير اصبر أنت ومن معك، وإن الله سبحانه وتعالى جاعل لك فرجا ومخرجا بإذن الله تبارك وتعالى. وهنا يخرج أبو بصير منفذا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي مرضاش أنه يغدر أو يخون رغم أن الموقف قدام الصحابة كان صعب جدا، ولكن ده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء لكل إنسان كان في يوم من الأيام وقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم أو ساعده في يوم من الأيام. منهم مثلا المطعم بن عدي. المطعم بن عدي ده من سنة 7 لسنة 10 هجرية مشركي مكة كانوا ضربين على النبي صلى الله عليه وسلم حصار الشعب، لما حصروا النبي صلى الله عليه وسلم ومنعوا إن حد يبيع أو يشتري مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع من معه من عائلته أو من المسلمين، ومنعوا الزواج والترابط الأسري بين العائلات، كان الوحيد اللي كسر هذا العهد هو المطعم بن عدي، وكان بالليل يأتي بالإبل ويضع عليها الطعام ويضع عليها الشراب علشان يدخلها بالليل في جوف الليل كده، ويدخل الأكل ويدخل الشرب للنبي صلى الله عليه وسلم والآل النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل الأكل والشرب لعائلة النبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. النبي لم ينسى له أبدا هذا الموقف رغم أنه فضل كافر وظل كافرا. ويوم غزوة بدر لما أسر من المشركين 70 وقتل منهم 70 يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمته لتعبر قد إيه النبي كان وفي لكل حد في يوم من الأيام كان بيساعده أو يقف بجواره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة أو كلمني في هؤلاء لأعطيتهم له. وفاء للمطعم بن عدي واللي عملوا معايا أنا لا يمكن بحمل الأحوال كنت قاتلت هؤلاء أو أسرت هؤلاء. ولو هؤلاء الأسرة كلمني فيه مطعم بن عدي لهقول له خذ الأسرة كلهم بين إيديك وفاء له لما فعله قديما. كان مع أبو كان مع المطعم بن عدي واحد اسمه أبو البختري ابن هشام. أبو البختري ابن هشام ده هو أول واحد فكر وقال إحنا إزاي نسيب الناس دي في الشعب بهذه الصورة وإحنا محصرينهم. إيه الظلم ده؟ ما هذا الظلم؟ أول واحد سعى لنقد الصحيفة الجائرة اللي اتكتبت وتعلقت على جوف الكعبة إن يتم حصار النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد المطلب في الشعب ويمنع عنهم الطعام ويمنع عنهم الشراء ويمنع عنهم الشراب ويمنع عنهم كل شيء. أول من سعى لنقض هذه الصحيفة الجائرة كان أبو البختري ابن هشام. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة بدر لما جمع الصحابة وادالهم التعاليم الأساسية للحرب والقتال كان بيقول لهم يعني إذا اقتربوا منكم فاكثبوهم بالنبل، يعني أول ما يقربوا منكم اضربوهم بالنبال، ما تبدأوش حرب السيوف دلوقتي، أول ما يقربوا اضربوا. ووقف النبي في مكان معين وبيدي وبيحث الصحابة يعني قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وفي وسط الشحن المعنوي اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقوم به في اللحظة دي يدي النبي صلى الله عليه وسلم تعليمات، قال وإنني أعلم أن أقواما من بني هاشم قد خرجوا يعني وهم لا يريدون الخروج، ألا إنكم لو رأيتم أبا البختري بن هشام فلا تقتلوه. دي معركة وحرب، وأبا البختري بن هشام دلوقتي جاي بيكتر سواد المشركين وهيحاربك يا رسول الله. أبا البختري بن هشام لو شاف حد هيقتله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفاء لهذا الرجل وما فعله معنا من نقد الصحيفة الجائرة زمان، من وجد منكم أبا البختري بن هشام فلا يقتله فلا يقتله، من وجد منكم العباس فلا يقتله، فإنه قد خرج رغما عنه، مش خارجين بإرادتهم، هم مش عايزين يظلموا، فلا تقاتلوهم ولا تقتلوهم. أي وفاء كان النبي صلى الله عليه وسلم عايش به بهذه الصورة أمر عجيب والله. يعني الواحد سبحان الله كلما وقف هذه الوقفات يرى قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان وفي، وفي مع الحجارة، وفي مع الأشجار، وفي مع الحيوانات والبهائم، وفي مع أصحابه، وفي مع أهله، وفي مع الأموات. قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان وفي مع أعدائه في حالة الحرب وفي حالة السلم. إحنا محتاجين قوي الوفاء ده، محتاجين قوي الوفاء ده يكون ظاهر واضح في بيوتنا، محتاجين الوفاء ده مع أبائنا وأمهاتنا اللي في يوم من الأيام يعني كانوا بيمنعوا نفسهم من الأكل ومن الشرب علشاننا. كان الأب ممكن يبقى ماشي في يوم من الأيام بهدوم مقطعة علشان يوفر فلوس لأولاده. محتاجين الوفاء مع أبائنا، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا يعني إيه نكون أوفياء حتى مع من مات من أهلنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ويذكر الأبناء بالوفاء للأباء اللي ماتوا، قال أو ولد صالح يدعو له، ابن وفي بعد موت الأب عمال يدعو للأب. ويتعلم الصحابة رضي الله عنهم قيمة الوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة الوفاء مع من مات. فيأتي سعد بن عبادة ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي ماتت، افتلتت نفسها، ماتت فجأة، وأراها لو عاشت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. تدعيم لأواصر معنى الوفاء وقيمة الوفاء في حياة الناس. فيقول له يا رسول الله فما أحب الصدقات عند الله عز وجل؟ فيقول له سقي الماء. فيحفر سعد لأمه بئرا، لنتعلم الوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم. الوفاء اللي يخلينا في يوم من الأيام نحفظ العهد اللي كان في يوم من الأيام بيننا وبين أصحابنا، حتى وإن ضغط الواقع عليهم خلاهم بعدوا عنا شوية، إن إحنا نحفظ الوفاء لهؤلاء. كان أبو الدرداء يقول والله إنني لأدعو لسبعين رجلا من أصحابي في سجودي وسميهم بأسمائهم وأسماء أبائهم. وكان بعض السلف يقول أنا حريص جدا إن أنا أكون وفي مع أصحابي اللي ماتوا. فبيقولوا له ليه؟ قال علشان يكونوا هم عندهم وفاء معايا بعد ما أموت، فأهلي وأولادي يقتسمون مالي وينشغلون به من بعدي، وأهم هؤلاء فيدعون الله سبحانه وتعالى لي في جوف الليل. عايزين يكون في وفاء بيننا وبين الناس اللي علمتنا في يوم من الأيام، بيننا وبين شيوخنا حتى لو في يوم من الأيام زلوا في مسألة من المسائل أو اختلفنا معهم في موقف من المواقف. عايزين يكون في بيننا وفاء بيننا وبين مشايخنا اللي علمونا ودلونا على الطريق. أنا بتكلم النهاردة وبهمس في أذن كل طالب علم اللي الشيخ في يوم من الأيام يا ما دله على الطريق وقف جنبه لحد ما علمه وفهمه. ما ينفعش يوم ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك أول حد تنقض العهد معاه شيخك اللي علمك. عيب عيب. احفظ العهد لهذا الرجل اللي في يوم من الأيام آثر إنه يديك ساعة من وقته كان مفترض يديها لأهله وأولاده. احفظ العهد بينك وبين شيخك، ما تقطعش العلاقة بينك وبين شيخك حتى ولو اختلفت معاه في يوم من الأيام في مسألة. احفظ العهد، لأن حسن العهد من الإيمان، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظوا العهد مع المدرسين اللي في يوم من الأيام علمونا في المدرسة وكانوا أهل دين، أو وقفوا في الكلية وعلمونا وفهمونا وعرفونا. يحفظ لهم العهد ويكون للإنسان يعني قيمة اسمها قيمة الوفاء مع هؤلاء. الوفاء في يوم من الأيام للزوجة اللي تعبت من أجلك، وان انت في يوم من الايام تكوني وفيه مع زوجك اللي في يوم من الايام تعب علشانك، ده امر مهم جدا. وفي وفاء مهم قوي اسمه وفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي تعب وبذل كتير من اجلك، انك تذكره تصلي عليه كتير وتوضح منهجه وتوضح اخلاقه وتوضح سيرته في وقت بعض الناس بتطعن فيه وفي سيرته. وفي وفاء اعظم حابب اختم بيه علشان يكون حسن الختام، وهو الوفاء مع الله سبحانه وتعالى صاحب الفضل عليك. والنوع ده اللي ربنا ذكره وهو يثني به على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال تعالى وإبراهيم الذي وفى. قال أهل التفسير ما أمره كان وفيا مع ربه، وكان من وفائه لربه ألا يأمره الله عز وجل بأمر إلا وينفذ هذا الأمر. في وفاء إذا كنا احنا فعلا عمالين نقول يا فعلا في وفاء هنا احنا مفتقدين وفي وفاء هنا احنا ما عملناهوش، فالوفاء ده هو الوفاء الأعظم، هو الوفاء مع ربنا سبحانه وتعالى صاحب المنة عليك وصاحب الإحسان لك وصاحب الفضل عليك. الوفاء مع ربنا سبحانه وتعالى اللي نعمه تنزل إليك من السماء ليل نهار، وكرمه عليك قد أسبغك دنيا وآخرة، إنك تكون وفي مع الإله سبحانه وتعالى فتنفذ لأمورك به وتبتعد عما نهاك عنه. هذا هو الإله اللي المفترض نكون أوفياء بالفعل معه ومع دينه. وفي وفاء لهذا الدين، وفاء لهذا الدين مش عايزين ننساه أبدا. الدين ده اللي بيه ربنا يخرجنا من الظلمات إلى النور، وبيه ربنا يخرجنا من النار إلى الجنة، إنك تدعو الناس إليه وتذكر الناس بمحاسن هذا الدين. يا رب نكون النهاردة تعلمنا من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون دلوقتي فورا بعد انتهاء الحلقة مباشرة ترفع سماعة التليفون وتقول لحد في يوم من الأيام انت قصرت معاه، انت صاحب فضل علي، وأنا بالفعل بتصل عليك وفاء لكل جميل انت ازديته لي. يا ترى هنتصل على مين وهنتكلم مع مين بعد الحلقة؟ اتكلم مع كل حد في يوم من الايام كان له فضل عليك، تنساش والدك والدتك. ولو في يوم من الايام ما قدرتش تتصل لان الانسان ده مات، فلا يزال الاتصال قائم، انك ترفع ايديك الى السماء وتدعو الله سبحانه وتعالى له وتقدم له العمل الصالح الذي ينتفع به في قبره. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا اياكم من الاوفياء حقا، من الأوفياء حقا. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم هذا، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.